السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخله في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم وقد سبق في الباب قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله كما أورد ما قبله من الأحاديث في شأن فضل المحبة في الله والحث عليها وتحصيل أسبابها وإعلام من يحب أنه يحبه وما يكون الجواب من ذلك، وذكر أحاديث ثم أعاد هذا الحديث الذي مر قبل ذلك في شأن زيارة أهل الخير والفضل والصلاح. فهذا الحديث مر بنا في هذا الرجل الذي قام وأنشأ سفرا وزيارة لأخ له في الله لمجرد محبته له، فالله سبحانه وتعالى شكر صنيعه ذلك، ومثل لنا النبي عليه السلام كيف أن الله أرصد له ملك على مدرجة الطريق فاستوقف وسأله: أين تريد؟ فقال: إني أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له من نعمة تربها عليه؟ هل له عليك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. انظر، الله تعالى يرسل رسول في هذا الشأن، في هذا الصدد، لما عبر هذا الإنسان عن محبته بنوع من التعب والمشقة واستقطاع الوقت والنفقة ليصل أخاه في الله. ولا شك أن هذا المحبوب في الله لو لم يكن أهلا للمحبة لما قيض الله له ذلك المحب أيضا. فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ أن هذين المتحبين في الله كل منهما أهل لذلك، فلو كان أحد منهم مقيم على معصية أو على بدعة فهذا لا يرد ولا تكون محبة لله. هذه محبة يكون فيها ما فيها يخالجها من القصور والنقص، بحيث لا يترتب عليها مثل هذا الوعد العظيم ومحبة الله لهذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. هذا الحديث نموذج ممن تجب محبته، وهم هؤلاء الصحابة الأنصار رضي الله عنهم الذين نصروا الرسول عليه السلام، نصروا الله ونصروا الرسول، الذين ضحوا بأموالهم. المهاجرون ضحوا بأموالهم وبلادهم وأوطانهم، فقابلهم الأنصار بنوع من الإيثار وأفسحوا لهم في المكان وفي المزارع ووسعوا لهم في المعيشة، وأبدوا من المحبة وحسن الاستقبال ما أخبر الله به. إذا كان هذا في شأن الأنصار والمهاجرون أفضل منهم، فإذا هذا وارد في حق المهاجرين. وإذا كان هذا في شأن المهاجرين فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أولى. ثم المقدمون من الصحابة عموما الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم والعشرة المبشرون بالجنة وأصحاب بدر، أصحاب بيعة العقبة وأصحاب بيعة الرضوان، فهؤلاء من باب أولى، لأنهم النخبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم إذن ما دام ورد في طائفة من الصحابة رضي الله عنهم إذن فهو عام في كل الصحابة، أن من أحب الصحابة أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. والأنصار بهذا الاسم، هذا لقب شرعي، الله سبحانه وتعالى سماهم بهذا. والمهاجرون والأنصار والذين اتبعهم لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار، فالله سبحانه وتعالى سماهم أنصارا، سماهم أنصار. وأيضا كما في الآية التي أوردها المؤلف، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أخبر عنهم، سجل هذا في كتابه الذي يردد إلى يوم القيامة، في كتاب لا ينسى يتلى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا شأن الأنصار، فلذلك استحقوا هذه الحصانة، الحصانة الحقيقية الصادقة، ليست تلك الحصانات الكاذبة التي تضفيها القوانين الدولية الوضعية، حصانة دبلوماسية على الفسقة والفجرة وتجار المخدرات وتجار الحروب وسفك الدماء، وتضفي عليهم ما يسمى بالحصانات الدبلوماسية ونحوها من حصانات مصطنعة، بل هذه الحصانة الشرعية التي تكف ألسنة الأذى ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في غزوة حنين، لما كان منهم ما كان رضي الله عنهم، لما انقسمت الغنائم فصار عليه الصلاة والسلام يعطي مسلمة الفتح الطلقاء أبو سفيان بن حرب وأولاده معاوية يزيد، ويعطي فلان وفلان 100 من الإبل وكذا وكذا، فوسوس الشيطان للأنصار رضي الله عنه ودخل في نفوسهم لما رأوا هذه الغنائم التي إنما حصلت بفضل الله ثم بسيوفهم، وهم آصل في الإيمان وأسبق من هؤلاء الطلقاء، فصاروا يعني يوشوشون فيما بينهم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاه سعد بن معاذ رضي الله عنه بهذا الأمر، أو سعد بن عبادة، أتاه سعد بن عبادة قال أين أنت يا سعد؟ قال يا رجل أنا يا رسول الله أنا من قومي، يعني عندي نفس الإحساس يعني اعترف. فقال اجمعهم لي، فجمعهم وأن لا يدخل إلا أنصاري، فخطبهم خطبة عظيمة رقيقة، كان من قوله في آخرها: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن والله ما ترجعون به لخير مما يرجعون به، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعار دثار والأنصار شعار، لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم هذه الشهادة أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وحصانة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت بهذه الطائفة، وإلا فهي تنسحب على جميع الصحابة رضي الله عنهم، بل والتابعون لهم بإحسان. فمن تبع الصحابة رضي الله عنهم التابعون وتابعهم إلى يوم القيامة، من تتلمذ على الصحابة وسلك هذا الطريق، طريق العلم والنصرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لأن الشهادة ليست الأنصار أنهم الأوس والخزرج أو الفلان وبني فلان، بل لأنهم نصروا الله ونصروا الرسول عليه السلام. فمن كانت في هذه العلة هذا السبب، نصر الله ونصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن نال منه فإنه منافق، من نال منه أو سخر منه أو استهزأ به أو استنقصه فإنه منافق، بحكم لأن العلة الجامعة موجودة في كل من سلك هذا. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحبونهم ويودونهم وينتصرون لهم ويذبون عن أعراضهم رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا يعني فضل المتحابون في جلال الله كما مر بنا في الحديث السابق، إذ يناديهم الله سبحانه وتعالى: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظل. وهكذا في حديث معاذ رضي الله عنه، فالمتحابون في الله على منابر من نور، فهي مزايا متنوعة، مزايا من الفضل في أيام عظيمة، أيام عويصة، أيام شديدة، الناس في قلق وانزعاج كما جاءت الأحاديث بهذا. وهؤلاء النفر المتميزون المتحابون في الله بعيدون، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، في غاية من السرور، هذا قبل الجنة، قبل الجنة ونعيمها. فعلى منابر من نور يغبطهم النبيون الشهداء. الغبطة هي كما يعرفها بعض العلم أن الإنسان يحب مثل ما للغير، مثل ما للغير من غير أن يتمنى زواله، لأن تمني الزوال هذا هو الحسد. ولكن قد تكون الغبطة هنا بمعنى السرور، أي أن الأنبياء والشهداء يسرون لما يرون من حال هؤلاء المتميزين. وإلا فالشهداء والأنبياء أفضل، وبالأخص الأنبياء مراتبهم ومنازلهم أفضل، لا ينالها أحد مهما كان من الولاية والصلاح والمنزلة الرفيعة. فهنا يغبطونهم بمعنى يسرون لحالهم، يسرون لما هم فيه من وهكذا شأن المؤمنون، يسر حال بعضهم بعضا، ويسرون لما يكون من نعيم الله سبحانه وتعالى يتفضل به على بعض عباده. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آل الله. فقلت: آل الله. الله الله. فقال: آل الله. فقلت: فقال الله. فقلت: الله. فقال: فقال الله. فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتجاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده. قوله الله فقلت قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. هذا حديث أبي إدريس الخولاني، عائذ الله ابن عبد الله، اسمه عائذ الله أي يعوذ بالله، هذا اسم معروف في الصدر الأول، عائذ الله ابن عبد الله الخولاني من قبيلة خولان نزيل الشام، وهو من أجلاء التابعين وأفاضلهم، هو عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، معروف رضي الله عنه بفضله وزهده وورعه. فيخبر أبو إدريس رضي الله عنه أنه دخل مسجد دمشق فرأى حلقة من الناس جالسين في المسجد، وبين يديهم فتى شاب، معاذ رضي الله عنه توفي شابا عمره تقريبا 37 سنة، فبراق الثنايا يعني بشاشة، من بشاشته ولطفه، فيصفه بهذا وكأنه في حال من الابتسام والبشاشة والترحيب بمن حوله. فسأل عنه، يقول: سألت، قيل لي معاذ ابن جبل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فأراد أن يدنو منه، فرتب أموره أنه من الغد يأتي مبكرا لصلاة الظهر. يقول: فهجرت، التهجير هو التبكير في المجيء. يقول: فوجدته قد سبقني. فالصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكونوا في جهاد فالمساجد، هم ما بين المساجد والجهاد في سبيل الله، وأعمالهم التي يزاولونها كل بحسب حاله، لكن لا مجال للعب وتضيع الوقت. فوجدته قد سبقني وإذا به يصلي، فكان من الأدب بحيث أنه انتظر حتى إذا قضى صلاته أتاه من قبل وجهه كما ينبغي. وسلم عليه السلام عليكم، ثم بهدره قال والله إني لا أحبك في الله. فمعاذ رضي الله عنه يعني تأكد من استوثق الله يعني الله تحلف بالله؟ قال والله الله. ثم عادة الله؟ قال والله. فجبذه، جبذه بمعنى جذبه. بعضهم يرى أن يقول إنها لغة، الجبذ والجذب هي بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين الكلمتين، والمعنى أنه شده بردائه بحبوته وشده إليه وقال أبشر، تبشير بالخير، تبشير بالخير. وكان يرد التبشير في شأن الكفار والمنافقين على سبيل التهكم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. فإنما الأصل في التبشير أنه في أمور الخير. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي، أي لزمت وتحققت للمتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه. هذه أمور كلها من مظاهر المحبة. فالمحبة في الله، يجلسون جلسة لا يجلسهم صفقات عقارية أو تجارية أو نوع من المزاح أو إنما لأن بعضهم يحب بعضا في الله، لما يرون في بعضهم من حسن السلوك والالتزام بالطاعة والخير والكلمة الطيبة والتعاون على البر والتقوى. هذه أمور بسيطة، نحن نرجو أن تكون مثل مجالسنا هذه أنها من هذا القبيل. ما اجتمعنا إن شاء الله إلا لتدارس كتاب الله. فهكذا ينبغي أن تكون المجالس، إن كانت في بيوت في بيوت الله أو في بيوتنا أو في الأندية، إذا كانت بهذه الصفة فهم متجالسون في الله سبحانه وتعالى والمتزاورين فيه. فعندما تقصد أخ لك في الله أو يتعاون أو يتشاور ويتفق أخوان ثلاثة نزور فلانا، فهذا مثل صاحب حديث أبي هريرة الذي زار أخاه في القرية. فعندما تذهب أنت أو أنت وأخوك وتزورون فلان، محبة لله خالصة لله. أو تتبادلون البذل، يبذل يعطيه شيء، إما على سبيل القرض سلفة أو إعارة أو هدية أو شيء مما يعبر به عن محبته. فهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن محبته وجبت لهؤلاء، وما وجب لا ينفك يلزم إلا أن تفسده بحماقتك. فإذا هذه المكاسب التي يوفق الله لا تحافظ عليها بل تستزيد منها، فأنت على خير كثير. واحذر من الشيطان أن يفسد عليك ما حصلته وما اكتسبته بحماقة ونوع من الكسل والعجز أو سوء الظن وسوء النوايا. فهذه شهادة يخبرنا بها معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبت محبتي لهؤلاء. فلنعمل نجتهد، وفي هذا الوقت الأمور والحمد ميسرة، بإمكانك تتصل بأخيك تقول يا فلان ما دام الله يسر وسائل الاتصال أريد أن أزورك لله لا لغرض من الغرض. ولا يمنع أنك في جلستك تقضي الوقت بكلام عن آية، تفسير آية، حديث، نوع من الحكم، سؤال عن الأحوال، فهذا كله داخل في هذا. فهذا يعني من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي كريمة المقداد بن معد كرب رضي الله عنه. المقدام، المقدام هو بالميم، هو في الأصول بالميم المقدام، ذاك المقداد بن الأسود، وهو أيضا المقداد بن الأسود كندي، وهذا المقدام بن معد كرب أيضا كندي، لكن هو بالميم المقدام. صلى الله عليه. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. إيه نعم، هذا مثل ما صنع معاذ رضي الله عنه مع مثل ما صنع أبو إدريس الخولاني مع معاذ رضي الله عنه. وأيضا في الحديث الذي يلي حديث أنس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يقوم ويخبر بذلك. يقول أهل العلم: الحكمة من هذا أنك يعني تخبره عن شيء من أجل أن لا يوسوس الشيطان، لو صار منك تصرف أو غلطة أو تقصير ما يحمله على محمل السوء. ما دمت قدمت وقلت يا فلان إني أحبك لله أو أحبك في الله، فهذا يقطع طرق الشيطان عليه، لأن أخوك مهما كان قد يكون منه تقصير كما قلنا بالأمس، يكون منه تقصير، يكون منه خطأ. أفضل جيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بينهم نوع من المناوشات، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ها كانوا ملائكة، ما جعلهم الله ملائكة بل جعلهم بشر، لو لم تخطئوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا لا ينبغي أن نحمل هذا الحديث على نوع من المثالية الخيالية، لا، لكن يغلب عليهم. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا النوع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالرجل الكريم الخلوق المؤمن إذا أخطأ في حق أخيه يتراجع، وكذلك الذي أخطأ في حقه يعذر، إذا اعتذر إليه قبل العذر. فهنا تصفو القلوب وآصرة المحبة تتحقق، وآثارها من محبة الله تبقى لازمة. أما إذا وسوس الشيطان لهم بمجرد خطأ يحصل فهذا ما كانت المحبة على ما ينبغي، ليس لها جذور. محبة شكلية بأدنى خطأ وأدنى شيء استطاع الشيطان أن يفسد هذه المحبة، فلنحذر من هذا ونسعى. فتخبر أخاك تقول يا فلان وإن حلفت له مثل ما حصل من قول أبي إدريس، وأيضا حديث معاذ الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأحبك، وأبو إدريس قال معاذ أكد والله إني لأحبك، فهذا شيء حسن وطيب، وتمهد به فيما لو حصل منك أي تقصير نحو أخيك لا يحمله على محمل السوء بل ويقبل عذرك. قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا يعني مثال آخر، معاذ رضي الله عنه قلنا أنه من يعني من شباب الصحابة وفتيانهم، وله مواقف وسيرة عظيمة كسائر الصحابة رضي الله عنهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام من لطفه أخذ بيده، لطفا به أخذ بيده ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك مرتين كما في بعض الروايات، ثم أعطاه هذا الذكر العظيم، علمه هذا الذكر العظيم الذي هو هدية عظيمة جليلة. يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. دبر كل صلاة اختلف أهل العلم في موضع هذا الذكر، فمنهم من قال قبيل السلام، أنه قبيل السلام، ومنهم من قال بعد السلام، لأن كلمة دبر قد يقصد بها الشيء الجزء المتصل بالشيء وهو منه، وقد يكون اللاصق به أو التابع له، فهذه اللفظة تأتي بهذا وبهذا. وعلى كل حال فالأمر واسع، الأمر واسع. هذا الذكر إن أتيت به قبل السلام فبها ونعمت، وإن أتيت به بعد السلام فكذلك، فهو محل له بعد السلام وبعد الأذكار، لأن أول ما يقدم في الأذكار بعد الصلاة الاستغفار باتفاق أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول التكبير والصحيح أنه الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام وك السلام تبارك الجلال الكرام، ثم التهليل لأنه ورد مؤكدا، ثم التسبيح أو تأتي بهذا الذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم هذا الذكر يعني ذكر عظيم جدا، يا الله تسأل الله جل جلاله أعني على ذكرك، ما ليس لنا حول ولا طول ولا قوة إلا بعون الله جل جلاله، أعني على ذكرك. ذكر القلب وذكر اللسان، تسأل الله أن يعينك على ذكري في قلبك، وهذا من أعظم شيء أن تذكر الله في قلبك. وأيضا ذكر اللسان، أن ييسر الله لك الأذكار، ييسر لك الأذكار اللهم أعني على ذكرك وشكرك. أيضا الشكر، فنحن إن لم يعيننا الله سبحانه وتعالى كيف نشكر النعم التي لا تحصى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم لو تفكر في نفسك هذه النعم التي باللحظات تتوالى عليك، وكل ما تمكن الإنسان وقرأ واطلع فإذا نعم الله عليه سبحانه وتعالى تتوالى، نعم بجلب الخير ونعم بدفع الشر، فدفع الشر لا يقل فضلا عن جلب الخير، فأنت تحتاج إلى شكر متواصل. إذا أكلت الأكلة، إذا شربت الشربة، إذا لبست، إذا انتعلت، إذا خرجت سالما ودخلت سالما وعدت سالما، أنت فكر في خروجك من بيتك إلى المسجد، انظر هذه الحوادث وأنت تمشي وسهام الخطر عن يمينك ويسارك، مثل ما صار لفلان عند الإشارة جاء من عرض له وذهب كأمس أو في المستشفى أو انكسر أو وهذا قد تكون أنت هكذا، فتصل إلى بيت الله بسلامة، تخطيت هذه السهام سهام الأخطر وتعود إلى بيتك كذلك، بل ما هو أخطر من هذا، الجن والشياطين التي الله سبحانه وتعالى سلطها على بني آدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا اللعين الشيطان يقسم لله أنه يجتهد في إغواء بني آدم، والحكمة الله سبحانه وتعالى سلطه على بني آدم لأنها دار امتحان، دار امتحان، تركنا لكن ما تركنا سبحانه وتعالى هكذا، بين لنا، أرسلنا الرسل وأنزل الكتب ومتعنا بالعقول والحواس والجوارح، ومع ذلك تتعجب كيف يغوى هذا الإنسان، كيف يضل، كيف يتمكن منه الشيطان ويوسوس له ويتمادى في هذا، أما كونه يعرض له ثم يعود إلى الله، فأبونا آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان للأبوين لكن عاد وتاب وتاب الله عليهما. فهذا مثال لابن آدم الذي على الفطرة أنه مهما كان فإنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنت بحاجة إلى شكر الله سبحانه وتعالى أنك في كل لحظة إلى أن تلقى الله قد تخلصت من ما تكون معرض له من البلاء والفتن، وما غمرك به من نعم في بدنك في حواسك في جوارحك من نعم الأكل والشرب، لو تزور المستشفيات بتشوف حال الناس، بل ترى حال إخواننا الذين أبتلوا في ديارهم الذين نسأل الله جل جلاله أن ينزل عليهم رحمته. أنتم في كل ساعة تسمعون يمكن من الأخبار في الإذاعات والجرائد والقنوات، كل ساعة تسمعون كيف حال إخواننا المسلمين وهم بالألوف بالملايين، هذه القنابل تنهمر عليهم والصواريخ والتشريد والجوع والمرض. فأنت إذا كنت قد سلمت فأحمد الله واشكر الله وادعو الله لإخوانك، يا رب يا أرحم الرحيم كما رحمتنا فارحمهم، اللهم ارحم حالهم، اللهم ارفع عنهم. هذا الاضطهاد الذي يتوالى على إخواننا في فلسطين عشرات السنين، ثم في لبنان، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في السودان، تحاكى المؤامرات وتشريد وتعذيب هؤلاء الطغاة الذين ابتلى الله هذه الأمة بهم، هذه سنة الله حكمته، فهو رحمن رحيم جل جلاله، لكن يبتلي عباده مثل ما حصل في القرون الأولى، فرعون مع موسى كم سنوات وقد ابتلى الله بني إسرائيل به وابتلى موسى به، حتى قال بنو إسرائيل قولتهم كما قال الله تعالى يا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، انظر هذا هذا هذا اليأس والقنوط، قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بل المؤمنون في الصدر الأول حديث خباب، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألم يجلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة في غاية من الاضطهاد والتضييق والحصار، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي، لا يزوجون ولا ينكحون 3 سنوات في الشعب، لأننا نخشى بعض الإخوان يلحقه نوع من اليأس والقنوط لما يشوف حال المسلمين. أين رحمة الله؟ نعم رحمة الله قريب من المحسنين، لكن يبتلي إخواننا، ونسأل الله أن لا يبتلينا، ونسأله أن يرفع عنهم، اللهم ارفع عن إخواننا ما ابتلاهم هؤلاء الطغاة. الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية في هذا العصر طغاة من من من أشرس الأعداء من اليهود والنصارى وشرذمة من المنافقين يهيئون لهم وييسرون لهم الطرق ويساعدونهم. على الله على الجميع لعنة الله، الله يكفي المسلمين شرهم ويقطع دابرهم ويرفع عن إخواننا. مع ذلك جيل الصحابة كان من النقاء والطهر ومع ذلك ابتلي. مع إخواننا في البلاد الإسلامية ولا نزكي أنفسنا، عندهم من التقصير والتفريط الشيء الكثير، لكن أيضا رحمة الله أوسع وأعظم. فدائما يا إخوان تذكروا هذا الأمر وادعوا لإخواننا بأن الله يرفع عنهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فنسأل الله أن يرفع عنهم وأن يجعلنا ويوزعنا شكر نعمه وأن نشكر نعمه من الأمن والرخاء وتيسير الذكر وحسن عبادتك. أيضا حسن العبادة، أنت مطالب أن تكون عبادتك حسنة على الوجه الذي أمرك به الله وأمرك به الرسول عليه الصلاة، صلاة وصوم وذكر وصدقة. تسأل الله أن يوفقك ويعينك على حسن العبادة. العبادة إذا لم تكن حسنة فما الفائدة منها؟ إما لا أجر فيها أو فيها أقل الأجر. فأنت ينبغي أن تستشعر هذا الدعاء وهذا الذكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل ما تصلي وتأتي بهذا الدعاء فأنت إن شاء الله معان ومجاب، لكن عليك أن تتفقد نفسك وحالك. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. ورواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث أنس رضي الله عنه أورده المؤلف لأن فيه جواب لمن أخبر صاحبه بأنه يحبه. فهذا الرجل الذي عند الرسول عليه السلام، ولم يذكر اسم أحد من الرجلين، ما ذكر من هما مع شدة عناية العلماء رحمه الله في التعرف على هذه المبهمات والأشخاص، لكن ما سموا، لكن العبرة بما ورد من المعنى. فهذا الرجل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لما مر بهم هذا الرجل قال: إني أحبه. قال: أعلمته؟ إما بالتصريح بهمزة الاستفهام أو تقديرا، أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه، للحكمة التي ذكرتها عن أهل العلم، حتى يزول ما بنفسه من شيء، أو حتى لو صار شيء في المستقبل وقد أخبرته أنك تحبه ما يفسره تفسيرا خاطئا ويقطع الطريق على الشيطان ووسوسته. قال: فقام إليه فقال: يا فلان، إني أحبك في الله أو لله. فكان هذا الجواب الذي ينبغي أن تجيب به أخاك إذا أخبر، قال: أحبك الله الذي أحببتني له. دعاء، هو خبر لكن هو دعاء، فهو يدعو الله، يدعو لك. وهذا الدعاء من المحب، المتحبين في الله وجبت لهم محبة الله، يحبهم الله، فيدخلون في من أخبر الله عنهم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فنحرص على هذا ونجتهد على أن نطهر قلوبنا. ولذلك ورد في الذكر الذي علمه النبي عليه السلام، علمنا إياه، وأن يقال في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وأسألك حب المساكين. خصهم لأنهم أحيانا يعني الإنسان يغفل عنهم، يغفل أو يحتقرهم. فينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى، تستعين بالله أن يرزقك هذه المحبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين في الله والمحبين لأحبابه وعباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.